قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت بلى قال فسكتت فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سكت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. ثم ورد أبو داود حديث من هو امرأة أبي موسى نعم حديث امرأة أبي موسى وكذلك يعني أبو موسى إلا أن أبو موسى مجمل يعني غير يعني مبين ولكن الذي روت وفصلت الحديث يعني زوجته وهي يقال لها أم عبد الله إشكال في المتن قال دخل يزيد بن أوس يقول دخلت على أبي موسى وهو ثقيل دخلت على أبي موسى وهو ثقيل يعني في مرض يعني في مرض شديد يعني ثقيل في المرض فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به ذهبت امرأته لتبكي أو لتهم بالبكاء فقال لها أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ثم لما توفي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء أو لقيها وقال لها ما الذي قال أبو موسى أنك سمعتي أما سمعتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتي قالت إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق يعني ليس من أهل طريقتنا وأهل سنتنا ومنهجنا وهو وعيد شديد يعني في حق من حصل منه ذلك والمقصود من من من من المشاهد من الترجمة سلق لأن سلق يعني معناه رفع صوته بالمصيبة ليس منا من سلق يعني رفع صوته بالمصيبة ويعني حلق يعني حلق الرأس بسبب المصيبة وخرق يعني خرق الثوب وشقه بسبب المصيبة وهو مثل قول ما جاء في الحديث لعن الله الصادقة والحالقة والشاقة لعن الله الصادقة والحالقة والشاقة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة عن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة البجلي الضبي ولا يختلفان الضبي الكوفي جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الله لا بس قلت البجلي لا لا لا جرير بن عبد الله الضبي جرير بن عبد الله البجلي ذاك الصحابي جرير بن عبد الله الضبي الكوفي جرير بن حميد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن يزيد بن أوس وهو مقبول نعم أخرج له أبو داود والنسائي عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وامرأته هي أم عبد الله بنت أبي دومة وهي صحابية أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي يعني لا يضره يزيد بن أوس لا يضر لأن الحديث يعني الصالقة والحلقة والشاقة جاء من طرق مفرد